جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا دعوت لولي الأمر وجعلت له ولأعوانه دعوة خاصة في قيام الليل يعد من الغلو؟ لا، ليس من الغلو، بل هذا من النصح لولاة الأمر، ومما كان عليه السلف، كما قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للأمير، لأنه إذا صلح صلح بصلاح الرعية. بل هذا هو منهج السلف، وهذا مسلك السلف، أن تدعو لولاة الأمر، لأن الدعاء لهم بالتوفيق يرجع أثره على الأمة. إذا دعوت لهم بالتوفيق ووفقوا انتفعت الأمة، وإذا دعوت عليهم تضررت الأمة. فولاة الأمر الدعاء لهم، ويعني سلامة الصدور لهم، وأن نحمل أقوالهم وأفعالهم على المحمل الحسن، وأن تكون الصدور سليمة لهم والدعاء لهم، هذه من سمات أهل السنة والجماعة. وأهل البدع ينحرفون عن هذا الطريق، وبدل أن يدعو لهم يدعون عليهم، ويرون أن هذا من الدين، وهذا إنما هو من دين الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر ويدعون عليهم ويناصبونهم العداء. وأما أهل السنة فإنهم يرون أن الدعاء لولاة الأمر والسمع والطاعة لهم من أصول السنة. أحسن الله إليكم. في الحديث: نفخ فيك من روحه. يقول أحسن الله إليكم: هل النفخ من صفات الله؟ لا، النفخ إنما كما جاء في الحديث في الملك: ثم يؤمر بنفخ الروح. فنفخ الروح يكون من الملك الذي يأمره الله عز وجل بنفخ الروح وكتابة المقادير. كذلك عيسى لما خلقه الله أمر جبريل بالنفخ في جيبها في درعها، فخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أثر هذه النفخة. والنفخ بأمر الله تبارك وتعالى من الملك، وهو أن تنفخ الروح في ذلك المخلوق، فهذا من الله عز وجل. وإضافة الفعل إلى الله لا يلزم أن يكون هو من الله مباشرة، وإنما قد يضاف الفعل إلى الله عز وجل وهو فعل الملك، كما قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقال الله عز وجل: فإذا قرأناه، معلوم أن الذي يقرأ هنا جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لأن جبريل إنما يقرأ بأمر الله. وكذلك في قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا القرب قرب الملائكة، وإنما أضافه الله لنفسه لأنه بأمر الله. قال العلماء: وهذا مثل قول يعني الخلفاء والأمراء والملوك: أمرنا وفعلنا، وفعلنا كذا، وقطعنا يد السارق، وأقمنا الحدود. وإنما يفعلون بمن يأتمرون بأمرهم من الناس، لا يباشر ولي الأمر كل شيء بنفسه، لكن يضيف هذا لنفسه، لأن أهل اللغة يقولون: كل من كان له أتباع يطيعونه في أمره، فإن الفعل يضاف إليه، فإن الفعل يضاف إليه، لأنه إنما فعل عن أمره. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين النفس وذات الله عز وجل؟ النفس هي الذات، كما قال العلماء وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية: النفس هي ذات الله تبارك وتعالى. نعم. يعني شيخ يقصد بين الصفة والذات يا شيخ؟ الصفة غير الذات، الصفة هو معنى يقوم بالذات. ولهذا الأسماء لها دلالتان: دلالة على الذات ودلالة على الصفة. مثل الرحيم، الرحيم اسم له دلالة على ذات الله، وله دلالة على صفة الرحمة القائمة بذات الله. فالذات هي ما تقوم بها الصفات، وذات كل إنسان ما تقوم به صفاته، والصفات تقوم بالذات. الصفة هي معنى يقوم بالذات. لكن إذا قيل النفس المضافة لله عز وجل هل هي صفة تقوم بذاته، أو أن النفس هي ذاته، الصحيح أن النفس هي ذات الله. نفس هي ذات الله. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله أن الكفار مؤاخذون بإرادة الفعل لا أن يريد الكفر، لو شرحتم لنا أحسن الله إليكم. هذه مسألة استشكلها بعض يعني طلاب العلم، فإن العلماء ذكروا من شروط التكفير هو القصد والإرادة، وذكروا أن من موانع التكفير عدم القصد. قالوا مثل من أغلق عليه عقله أو فكره، فكالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أغلق عليه لم يقصد. قالوا ومن أغلق عليه عقله لغضب أو لفرح فلا يدري ما يقول، هذا مغلق عليه وهو فاقد القصد. قالوا والمجنون فاقد القصد، والصبي غير المميز فاقد القصد، فكل من فقد القصد لا يؤاخذ بفعله، ثم اعتبروا القصد شرط من شروط التكفير. ففهم بعض طلاب العلم وبعض المتأخرين أن القصد هنا أن يقصد الكفر، فإن لم يقصد الكفر لا يكفر، هذا غير صحيح. لهذا نبهت على هذه المسألة، ليس من شرط إقامة الحجة على بعض من يرتكبون المكفرات أن يقصد الكفر، لأن كثير من الذين يرتكبون الكفر لربما لا يقصد الكفر، فلو سألت اليهودي والنصراني لا يقول أنه يقصد الكفر، لكن يعلم أنه مكذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد تكذيبه بالرسالة وقصده لذلك يكفر بذلك ولو لم يرد الكفر، لأن الله قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يلزم لشروط التكفير أن يقصد الكفر، وإنما يقصد الفعل المكفر، فإذا قصد وقامت عليه الحجة بذلك تنزل عليه الحكم. أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ ما ضابط المجادلة المشروعة؟ سبق التنبيه على أن المجادلة المشروعة والمجادلة المذمومة يفرق بينهما باعتبار أركان المجادلة، وأركان المجادلة متجادلان، وموضوع المجادلة وآداب المجادلة والمقصود بالمجادلة، كل هذه الأركان مؤثرة، فالمقصود هو أعظم الآثار المميزة بين المجادلة الممدوحة والمذمومة. فمن جادل المخالفين لإظهار الحق ولإقامة الحجة وللذب عن الدين والسنة بهذا القصد فهو مثاب. ثم بعد ذلك الصفات المتعلقة بالمجادل، إذا كان من أهل العلم صاحب حجة وجادل بعلم وبدليل فمجادلته ممدوحة، وإذا جادل بجهل وهوى وعدم معرفة فمجادلته مذمومة. كذلك القصد، إذا كان يقصد بالمجادلة إظهار العلم وإظهار القوة في البيان ويعني التفوق على الأقران والعياذ بالله، هذه المقاصد السيئة، فإن المجادلة مذمومة ولو أنه أصاب في قوله. كذلك مما يتعلق بموضوع المجادلة، الشيء الذي يجادل فيه هو ما يمكن التوصل فيه للعلم، مثل مسألة خفيت على الناس والدليل فيها ظاهر، وأما المجادلة فيما حجب علمه، مثل إنسان يقول من يجادلني في معرفة علم الساعة، هذا لا يجادل لأن هذه المجادلة مذمومة من أصلها، فهذا العلم محجوب. أو من يجادل في سر الله في القدر، أو يجادل في كيفية صفات الله، أو يجادل في أمور غيبية لا تعلم، فهذه المجادلة مذمومة. وأما إذا كانت مجادلة يعني محمودة فيما يعرف، فمثل ما حصل بين الإمامين الإمام الشافعي والإمام أحمد، مجادلة لطيفة في مسألة المحرم، وأصل المناظرة في رجوع الواهب في هبته، فكان الإمام أحمد يرى أن الرجوع في الهبة محرم، ويرى الشافعي أن الرجوع في الهبة مكروه ولا بأس أن رجع، فتجادل الإمامان الإمام الشافعي والإمام أحمد، فقال الإمام أحمد الرجوع في الهبة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالراجع في قيئه، قال الإمام الشافعي يجوز للرجل أن يرجع في قيئه، يعني يأكل قيئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم القيء خبيث، وقال الله يحل لهم الطيبات ويحرم لهم ويحرم عليهم الخبائث. فهنا ظهرت الحجة للإمام أحمد في هذه المجادلة. هذه مجادلة ممدوحة لأنه يظهر بها العلم، وكثير من المجادلات المعروفة عن السلف فيها إظهار للقوة والعلم. ولهذا مدح بعض أهل العلم المجادلة، قال ما رأينا يعني أنقح لتنقيح العقول من مجادلة الرجال، يعني تنقيح العقول وقوة الحجة إنما يعني تحصل لمن كان يجادل في العلم، يقوى علمه وفهمه إذا كانت المجادلة ممدوحة، وأما إذا كانت مذمومة فلا خير فيها. فأيضا آداب المجادلة، إذا كانت المجادلة مع أدب وترجع إلى أصل يحتكم إليه، إما إلى دليل وإما إلى يعني رجل يحكم بين المتجادلين، فهذه ممدوحة. وإذا كانت ترجع إلى لغط ورفع صوت وسب وشتم كما يفعله بعض الجاهلين، هذه لا خير فيها، هذه مذمومة. هكذا كان السلف يتجادلون عن علم وأدب وخلق حتى تظهر الحجة، فإذا ظهرت الحجة فلا يجوز بعد ذلك المجادلة. أحسن الله إليكم. يقول هل أنواع الردة هي نفس أنواع نواقض الإسلام؟ نعم، الردة هي أحد النواقض، والنواقض والكفر متنوع، لكن هناك كفر أصلي وهناك كفر طارئ، فالردة هي الكفر الطارئ. الردة لا تكون إلا بعد إيمان، الردة لا تكون إلا بعد إيمان، هي الكفر الطارئ. وأما الشرك والكفر مثل يعني من قال لا إله إلا الله وهو غير مستيقن بها أو أنه شاك في صحتها، فهذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله، لكنه ليس بردة، لأن الذي يقول لا إله إلا الله وهو شاك لم يدخل في الدين أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لو تكرمتم أن تعرفوا لنا قول أهل العلم لتمام الشكر. نعم، ذكر بعض أهل العلم أن تمام الشكر هو إدراك العجز عن الشكر، لأن يلاحظ أن الإنسان متى ما استشعر أنه أدى شكر نعمة الله عليه فهذا هو الخطأ العظيم. لا بد للإنسان أن يستشعر أنه لم يؤدي شكر نعمة الله عليه، وهذا هو الواقع، لا يمكن أن نؤدي شكر نعمة الله علينا، وهذا له وجوه كثيرة. أولا، الله عز وجل لا نتقرب له بطاعة إلا له منا علينا بالطاعة الثانية. فإذا من الله عليك بصحة وعافية وإيمان وصمت يوما أو صليت ركعتين أو تصدقت بمال، فمن الذي رزقك المال؟ ومن الذي جعل فيك الإرادة أن تصلي؟ ومن الذي أعانك؟ فإذا تأمل المسلم أنه إذا أدى عبادة يريد بها شكر الله على ما وفقه إليه فيجد لله المنة له على العبادة الثانية، فإذا انطلق لسانه وقال الحمد لله على العبادة الثانية، من الذي أجرى اللسان بهذه الكلمة؟ الله. ولهذا عند ذلك يدرك العبد أنه لا يمكن أن يكافئ ربه بشيء، لأنه في الحقيقة إنما يشكر الله بنعم الله. وهذا بخلاف الآن الناس المعاوضات بينهم، يعني عندما يكون البيع والشراء تعطي صاحب السلعة مالا ليس لك، ليس له عليه، ليس له عليك فيه منة، مالك تشتري به أرضا أو سيارة أو مزرعة، وهذا الذي باع السيارة ليس له عليك منة في هذا المال، لكن الخالق مع خلقه ما يمكن لإنسان أن يؤدي شيئا لله إلا والله هو المنعم عليه بهذا الشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، لأن لا يمكن أن ندخل الجنة بأعمالنا وإنما بفضل الله عز وجل. فهذا الذي ينبغي ويجب على المسلم أن يستشعره. هذه مسألة عظيمة ودقيقة ولها أثرها في الاستقامة، لأن بعض الناس إذا وفقه الله لعبادة حدث نفسه بأني أنا وأنا، من أنت؟ أنت كلما وفقت لعبادة يجب أن تشكر الله، ولهذا منة الله على المطيعين أعظم من منة الله على المقصرين. يعني أنت كلما زدت في العبادة زادت عليك أعباء شكر هذه النعمة. ولذا قال الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. أعظم فضل لله ما تفضل به على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مع علو مرتبته وعلو منزلته. وهكذا كل من وفقه الله لنعمة فهو منعم عليه. ولهذا لا يتصور لمسلم عرف ربه وعرف نفسه أن يفخر يوم بعبادته، كما يقول بعض الجاهلين: أنا أفخر. من أنت؟ من أنت حتى تفخر؟ أنت لا تملك شربة ماء، ما تستطيع أن تقول سبحان الله. هو الذي وفقك وهداك وأنعم عليك وأرشدك، بل كلما ازددت طاعة ازددت شكرا لله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم. ولهذا هذه العبادة إنما تزكو عند الله بهذا الأمر. هناك من يعبد الله ويرى أن له منة على الله ويرى أنه متفضل على الله والعياذ بالله، هذا ليس بعابد. وهناك من يعبد الله ويستشعر كلما أدى عبادة منة الله عليه أن وفقه لهذه العبادة. التفاضل عند الله ليس بكثرة العمل، وإنما بما يقوم في القلوب من تعظيم الله ومن سلامة الاعتقاد ومن سلامة الاعتقاد بالله عز وجل. هذا الذي نال به ما نال، من نال من الفضل إنما هو بالعلم بالله ومعرفة يعني أثر هذا العلم بالأسماء والصفات على العبد وعلى عبادته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: والدي متوفي، هل يصح أن أعتبر متوفى؟ متوفى، الله يتوفى الأنفس. أحسن الله. الوفاء مضافة لله عز وجل. نعم. والدي متوفى، هل يصح أن أعتمر عنه؟ وما أفضل عمل أقدمه لوالدي؟ نعم، البر لا ينقطع بالوفاء، ومن البر بالوالد أن تحسن إليه ميتا كما كنت تحسن إليه حيا، بالدعاء له وبالصدقة عنه وببر صديقه وبصلة الرحم التي لا توصل إلا به. وهكذا، وهذه من منة الله علينا. يعني لاحظوا، بعض الناس الآن يقول: فاتني أبي وأنا صغير، أو فاتتني أمي وأنا صغير، كيف أبرهم؟ ونقول: لن ينقطع البر حتى تنقطع الحياة، وهذه من فضل الله. فيستطيع الإنسان أن يبر والده وهو في قبره، أن يبر أمه وهي في قبرها بالدعاء لها وبالصدقة عنها وبالحج والعمرة وبالصدقات الجارية وبصلة الرحم وببر صديقهما وبالإحسان إليهما بالدعاء والصدقة. هذه منة من الله، لن ينقطع بر الوالد بموته ولا الوالدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحشرات لها أرواح؟ نعم، كل ما يدب على الأرض فإن فيه روح، ولهذا يقول العلماء: كل ما فيه روح سائلة، يطلقون الروح على الدم، والصحيح أن الروح ليست هي الدم، ولكن المقصود أن هذه الحشرات وكل ما فيه روح يقال أنه مات فهذه روح تكون في هذا المخلوق، هذه الأرواح تتفاوت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شرب الدخان؟ ويقول: هل الدخان من مبطلات الوضوء؟ شرب الدخان محرم كما أفتى بذلك العلماء، وفيه أضرار عظيمة على البدن وإسراف في المال وأذية للمسلمين في الرائحة التي تنبعث من شارب الدخان. وأما أنه يبطل الوضوء، لا، لا يبطل الوضوء، ولكن رائحته مستقدرة. فكم يتأذى المسلمون كما تلاحظون في صلاتهم عندما يصلي بجانبك شارب دخان، يشغلك عن خشوعك وعن صلاتك بهذه الرائحة التي تنبعث منه. لكن لا نقول أن وضوءه يعني انتقض بشربه للدخان، لكنه مؤذي، هذا الدخان مؤذي لصاحبه ولمن يجالسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين تقدير الله تعالى على آدم ما حصل قبل خلقه بأربعين سنة، وبين ما جاء من تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ الله أعلم، يعني هذه المسألة فعلا محل سؤال، والله عز وجل أعلم، ولعل هذا يكون من التقدير الخاص الذي أطلع الله عليه آدم. نعم، هذا والله أعلم.